دون عناية ببيان مراتبها ولا إيضاح ما يحتاج إليه من معانيها إلا شيئا يسيرا في موضعين، ثم ختم هذه الرسالة بسوق أبيات نظم فيها تلك الأعمال التي يؤتى صاحبها أجره مرتين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد وقع الكلام في من يؤتى أجره مرتين، فجمعت من ذلك عشرة أحاديث وردت في عشرة أحاديث ونظمتها في أبيات، ثم وقفت على عدة أخرى فأردت دمع ذلك في هذه الكراسة، والله الموفق. قال الله أصل الفرس هو الجمع، ومنه قيل للكرسي كرسيا لأنه يجمع الجالس عليه، ومنه فسر بعض التابعين كرسي الله عز وجل بعلمه بالرجوع إلى أصل الجمع، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن هذا أصل هذا القول. نعم. قال الله تعالى مخاطبا أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. قوله تعالى ومن يقنت منكن، يعني من يطع، فالقنوت الطاعة. وروي عند الترمذي وغيره: كل قنوت فهو طاعة، وإسناده ضعيف. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. قوله يؤتكم كفلين أي نصيبين، فالكفل النصيب. نعم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. قوله فأولئك لهم جزاء الضعف معناه يؤتون أجرهم مرتين، فيضعف ثوابهم. وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، وفي لفظ يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قوله صلى الله عليه وسلم وعبد مملوك أي رجل رقيق لرجل آخر فهو من ملكه، وقوله ورجل كانت له أمة يعني امرأة أصابها ملك يمين فيؤدبها ويحسن أدبها ثم يخرجها من قيد الرق بالعتق ثم يتزوجها. نعم. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عام حجة الوداع: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، ومن أسلم من المشركين فله أجره. وأخرج أيضا عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤتون أجرهم مرتين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم من أهل الكتاب ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها، وعبد مملوك أدى حق الله وحق ساداته. قوله رحمه الله: أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة، يعني في معجمه الكبير، والحديث عند أحمد. وإذا فقد الحديث من الأصول الستة فالمقدم في العزو أحمد في مسنده، نص عليه الحافظ ابن حجر باختصار زوائد البزار. وهذا الحديث حديث حسن، وتاليه وهو قوله أخرج أيضا يعني الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جدا، ومعناه ثابت بنص الكتاب وبالسنة، فإن هؤلاء الأجناس الأربعة كلهم ممن يؤتى أجره مرتين. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وأخرج الدارمي في مسنده عن وهب الدماري قال: من أتاه القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. والسفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. وأخرج البخاري الذي أخرجه الذي عزاه المصنف أولا إلى الشيخين يعني البخاري ومسلما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن أي في حفظه. وقع التصريح بذلك عند البخاري في لفظ قال: الماهر بالقرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق. عند البخاري في لفظ وهو عليه شديد، أي يتتعتع فيه ويحتاج إلى دوام مراجعته لتقوية حفظه. فالأول أعلى رتبة وهو مع السفرة الكرام البررة والسفرة الملائكة بنص الكتاب، كما في قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. ثم أورد في معنى هذا ما جاء عن أحد التابعين وهو وهب بن الدمار عند الدارمي، وقوله فيه: بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. وفسر المصنف السفرة بالملائكة للآية، وفسر الأحكام بالأنبياء لقوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالنبيون حكام لهم أحكام، فسموا بذلك نسبة إلى كونهم يفصلون بين الناس. أحسن الله إليكم. وأخرج البخاري وأبو داود عن عمرو بن العاص وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، أي الفاصل بين المختلفين ولو في شيء حقير، فكل من فصل بين المختلفين دخل في اسم الحاكم. وأعلى المتصفين بذلك هو من يتولى ولاية الأمر في سلطة الناس. صلى الله عليكم. وأخرج البيهقي في الشعر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن إبراهيم عن رجل من آل أبي ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته حزينا، فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه فقال: أنت كلفتني هذا، وشكى إليه الحكم بين الناس. فقال له عمر: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إسناده ضعيف، ويغني عنه حديث عمرو بن العاص عند البخاري الذي تقدم. نعم. وأخرج الشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجر في حجرهما. فدخل بلال فسأله وعلى أيتام في حجرهما، فدخل بلال فسأله فقال لهما: أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وأخذ الطبراني في الكبير عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على ذي القرابة يضعف أجرها مرتين. وأخرج في الأوسط عن أبي مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لها من الأجر في زوجها وأيتام في حجرها وهم بنو أخيها أن يجعل صدقتها فيهم، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وأخرج عن جمرة بنت قحافة قالت: قلت يا رسول الله، زوجي محتاج، فهل يجوز أن أعود عليه؟ قال: نعم، لك أجران. هذه الأحاديث كلها بمعنى الحديث الأول، ولا تسلم أسانيدها من ضعف، والعمدة في الباب على حديث زينب الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الصدقة على ذي القرابة ينال صاحبها أجرين، رعاية للصدقة في أصلها ثم للقرابة في وصلها، رعاية للصدقة في أصلها رعاية للقرابة في وصلها، لما جمع بين الأصل والوصل اجتمع له أجران. نعم. وأخرج ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والحاكم عن ابن عمر مثله ولفظه: ضاعف الله له الأجر مرتين. وكلا الحديثين ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب الله له كفلين من الأجر. وأخرج الطبراني. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، ومعنى من عمر ميسرة المسجد يعني ميسرة الصف للوقوف فيها كتب له كفلين من الأجر، لتركه ميمنة المسجد أولا، ثم لعمارته ميسرته ثانيا، فترك حظه في الميمنة لأجل حظ الصلاة مجتمعة، لأن الأصل توسيط الإمام فيها، فلما ترك ذلك عمد إلى عمران الميسرة وترك اليمين فيعطى أجره مرتين. والحديث لا يثبت. نعم. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. إسناده ضعيف أيضا. وأخرج في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما ويصلي في الصف الثاني أو الثالث أضعف له أجر الصف الأول. إسناده ضعيف جدا، ولا ينبغي للمرء أن يسقط حقه في الصف المقدم ثم يرجع إلى الثاني. قيل للإمام أحمد: الرجل يرى أباه في الصف المؤخر وهو في الصف المقدم يرجع فيتقدم؟ قال: لا، يضره بغير هذا. نعم. وأخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة وقع بيانها بأنها سنة الهدى. السنة الحسنة هي سنة الهدى التي تكون موافقة لأصول الشرع وقواعده، كما أن السنة السيئة هي الضلالة التي تكون مخالفة لأصل الشرع وقواعده. وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام والمؤذن مثل أجر من صلى معهما. وإسناده واهن. وأخرج أبو داود عن وأطلق المصنف رحمه الله عزوه إلى أبي الشيخ ولم يبين مخرجه من كتبه. وأبو الشيخ ابن حيان له كتب عدة من أشهرها كتاب طبقات الأصبهانيين، لكن المناسب لموضوع الحديث كتابه الآخر كتاب الأذان، وهو كتاب حافل في المروي في الأذان، ويعد من أقدم المصنفات المفردة فيه، إلا أنه لم يوجد بعد. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهم ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقد أجزأتك الصلاة صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رجاله ثقات، لأنه اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ أنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرج الدارمي في مسنده والبيهقي في المفصل والطبراني في الكبير بسند رجاله موثقون عن وهزلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر. وأخرجه أبو يعلى وزاد في آخره فبشره قال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله أجر ما عمل وسقط عنه أجر ما لم يعمل. ما معنى قوله رجالكم موثقون؟ مختلف في توثيقه، ولو كان مجمع عليه قال رجاله ثقات، فالموثقون وصف لمن يكون بعض رواته قد اختلف في توثيقهم فيؤتى بها للتنبيه إلى أن في بعضهم كلاما، وأما رجال الثقات فرتبة أرفع منها. نص على هذا من الذي نص على هذا؟ مرت معنا قريبا المعلم في التنكيل، وهذا الحديث الأشبه ضعف إسناده، لأن من جرح من رواته جرح بجرح مفسر فهو ضعيف لا يثبت. نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. وأخرج إسناده ضعيف جدا، والإسباغ هو الإنقاء كما قال ابن عمر، والإسباغ هو الإنقاء أي بأن يأتي بوضوئه مكملا فينقي مواضع وضوئه ويطهرها. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبان أجران مرسل. وأخرج وإذا كان مرسل فهو ضعيف عند جمهور أهل العلم. ما معنى هذا الحديث؟ أنا إيش؟ ما أسمع كما صوتك. أيوة. هذا كلام حسن بس وجه الحديث. الأول إيش؟ ما سمعت والله. ما عندنا خطوة إلى الآن. خطوة بكرة إن شاء الله. انتقل الذهن كله. استغرب زنبت. جزاك الله خير. مأجور إن شاء الله على إدخال السرور. هذه المسألة أول مرة تمر علينا. يسمعوني يا سيدي الناس. هذه المسألة هذه الفائدة يرحل إليها لأنكم لن تجدوا أحدا يتكلم عليها، وسبق أن مرت علينا في برنامج التعليم المستمع قلنا إن هذا الحديث للجباني أجران من جهة الرواية هو مرسل، وأما من جهة الدراية فإن الجبان فيه ضبطان محتملان، أحدهما أن يكون بتشديد الباء للجبان أجران، والجبان هو الذي يحضر القبور، فيكون الأجر الأول على شهوده الجنازة، والأجر الثاني على حفره القبر الذي تدفن فيه، هذا الذي ذكره أبو عمر الغزالي، والثاني أن يكون ضبطه للحديث للجبان أجران، يراد به من الجبن الذي هو ضد الشجاعة، أجره على رضاه بالقدر المقسوم له ومراغمته القدر في الإقدام على ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فهو قد جبل غريزة أنه جبان فيرضى بهذا القدر الذي وقع عليه ولا يتسخط، لأن هذا هو الذي قسمه الله عز وجل له، لكنه لا يسلم لهذا الجبن القدري وإنما يراغمه فيقدم على ما أمر الله عز وجل به كقتال عدو أو نهي عن منكر، فيكون مأجورا من الجهتين. والجبن في أصله لا خير فيه ولا نفع. نعم. أحسن الله إليك. وأخرج عبد الرزاق في ملك المصنف عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم في تذكرة السامع المتكلم أحسن أحسن فتح الرحيم الملك العلام، فتح الرحيم الملك العلام لما تكلم عن الشجاعة الشيخ ابن سعدي بين الكلام عليها مطولا، فتراجعون تمام البحث هناك. نعم أحسن الله إليك. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الإمام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الأجر، ومن لم يسمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر. وأخرج الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله لأن يحيى بن أبي كثير من التابعين. نعم. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وابتكر ودنا من استمع وأنصت كان له كفلان من الأجر. وأخرج أحمد عن علي بن أبي وإسناده ضعيف أيضا. نعم. وأخرج أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم ومعهم الرايات وتقوم الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع ولم يلغ كان له كفلان من الأجر ومن نأى عنه واستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر ومن دنا من الإمام فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان له كفلان من الوزر. وأخرجه أبو داود في سننه نحوه وصرح فيه بالرفع. إسناده ضعيف. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال من أتى الجمعة فقعد قريبا من الإمام. سعيد بن منصور عربي، والأصل في أسماء العرب أنها غير ممنوعة من الصرف، فإذا جاء راوي عربي أو صاحب كتاب عربي فالأصل عدم المنع من الصرف، وأما إذا كان فالأصل أنه مصروف، وأما يعني ينول ويجر بالكسر، وأما إذا كان أعجميا فإنه يمنع من الصرف. نعم. صلى الله عليه. وأخرج سعيد بن منصور من اللطائف أنه مر علينا عند قراءة المسند على شيخنا ابن عقيل رحمه الله حديثه في مسند أحمد مسلسل برواة كلهم ممنوعون من الصرف، أسماؤهم كلها ممنوعة من الصرف. نعم. أحسن الله عليكم. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال من أتى الجمعة فقعد قريبا من الإمام فسمع وأنصت فله أجران اثنان، ومن لم يسمع ولم ينصت فله أجر واحد، ومن لم يستمع ولم ينصت فعليه وزر واحد. وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس قال ولا يصح هذا الأثر عن مكحول الشامي. وأخرج أبو داود عن قيس بن شماس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إن أرزأ بني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين، فقالت ولم ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. وإسناده ضعيف. والانتقام هو أن تجعل المرأة لما تضعه على وجهها نقبا أو أكثر، فالواحد يسمى نقابا والاثنتين تسمى نقابا. نعم. أحسن الله عليك. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر. وإسناده ضعيف أيضا، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، لأن الحديث إذا كان في الأصول الستة عزي إليها دون غيره. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن علقمة بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الغزو معي فليغزو في البحر، فإن غزوة في البحر أفضل من غزوتين في البر، فإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر. ورجاله موثقون إلا أنه مرسل فيكون ضعيفا. نعم. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن كعب الأحبار أنه قال في غزوة البحر فإن قتل أو غرق كان له أجر شهيدين. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاتا فإن الله يضاعف أجره على المنتعل. وإسناده واهن، فالحكم بوضعه. كيف معنى هذا الحديث؟ لماذا صار الحافي له أجران والمنتع عنده أجر واحد؟ الحافي له أجران لأنه يجمع بين شيئين، أحدهما ما يلحقه من تعب المشي، والثاني ما يلحق باطن قدمه من ملامسة الأرض فيؤنس حرارتها وألم أحجارها، وأما المتعب فلا ينال إلا تعب قدمه دون ألمها. نعم. أحسن الله عليك. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول أنه سئل عن الرجل يغتسل من الدابة يوم الجمعة قال من فعل ذلك كان له أجران. تقدم السياق الأول ولا يصح. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يجامع أهله؟ أيعجز أم لا يعجز؟ أو يخالف؟ هذه فيها الوجه، هذه فيها أيعجز ولا يعجز. نعم. أحسن الله عليكم. أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين اثنين، أجر غسله وأجر غسل امرأته. وفي إسناده بقية. وقال الدارمي يعني من بالمخرج بقية مو بقية هذا من بقية بن الوليد. وإذا كان في بقية إذا كان في بقية ففي بقية يرجى له، لكن ما علته إذا كان في بقية تدليس الذي شهر به فإنه كان كثير التدليس. ماذا يقول الذهبي في منظومته؟ هذه فتفيت المنظومات، يعني في يوم يحفظها الواحد 11 بيت او 12 بيت. قال وليد مسلم حكى بقيه في حذف واه خله دنيه، وليد مسلم قفى بقيه في حذف واه خله دنيه. وليد مسلم حكى بقية، يعني حكى وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية، لأنهما جميعا حمصيان وهما مما نسب إلى تدليس التسوية وهو من أقبح أنواع التدليس، وهذا الحديث لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. وقال الدارمي في مسنده حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبدة عن خالد بن حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. وإسناده ضعيف وهو من كلام خالد بن معدان أحد التابعين، وكلام التابعي الذي لا يحتمل الرأي يكون له الرفع ويكون مرسلا. والذي يستمع القرآن له أجر أم ليس له أجر؟ ما الدليل؟ ايش؟ طيب غير نعم استمع في نية قصد غير استمع. قد يكون للتعليم هو الذي عنا الأخ عبد بن أبي شيبة من استمع آية من كتاب الله كان له نور عند الله يوم القيامة، أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. هذا يدل على أن الذي يستمع القرآن يؤجر عليه، لكن ما الفرق بينه وبين القراءة؟ الفرق أن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، أما هذا فله نور يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا يحيى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن فروة اللخمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما سرية خرجت في سبيل الله فرجعت وقد أخفقت فلها أجرها مرتين. قال في الصحاح أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم، وأخفق الصائد إذا رجع ولم يصد. وأخرج عبد الرزاق إلا أن فروة اللخمي تابعي في أصح القولين فيكون مرسلا، وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يزيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة التي فرضت على من كان قبلكم يعني العصر فضيعوها، فمن حفظها اليوم فله أجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى ترى الشاهد مرسل أو معضل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين المرسل والمعضل؟ هاي عمر على التوالي، المعضل ما سقط من إسناده راويان وأكثر على التوالي غير صحابي، هذا المعضل. والمرسل وش اللي يسقط؟ طيب الثاني يسقط الذي يسقط في المرسل هو الصحابي، ولو كان كذلك لكان صحيحا. هذا غلط، الذي يعبر عن المرسل بينه الذي يسقط من الصحابي غلط، لأنه لو كان الصحابي كان صحيحا. لذلك البيقونية يقول إيش؟ مرسل ما منه الصحابي سقط، ومرسل وما منه الصحابي سقط، وهذا انتقد عليه. وإنما الصواب أن المرسل هو ما رفعه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بالساق، ولذلك قال العراقي في الألفية: ورده جماهير النقاد للجهل بالساق في الإسناد، فهو ربما يكون تابعيا واحدا عن صحابي أو تابعين عن صحابي أو غير ذلك. وهذا الحديث مرسل لأن يزيد ابن أبي حبيب تابعي، فيكون حديثه ضعيفا لأرساله. نعم. وأخرج مسلم والنسائي عن أبي نصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين. أبو نصرة يعلم من الحاشية أنه أبو بصرة، ولكن مر علينا في كشف النقاب قاعدة أنه ليس عندهم أبو نصرة، وإنما أبو نصر أو أبو نضر أو أبو نضرة، أما أبو نصرة ليس في الرواة أبو نصرة، فيعلم من هذه القاعدة أنه أبو بصرة الغفاري. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القربي قال: إذا كان المؤمن غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين، وتلا هذه الآية: وما أموالكم ولا أولادكم، إلى قوله: فأولئك لهم جزاء الضعف. قال: تضعيف الحسنة. أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان سيف عامر بن الأكوع فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، رجع ذئاب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه، فقلت: يا رسول الله، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال كذب؟ إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. قلت: فهمت من الحديث أن سبب الأجرين كونه استشهد بيده وسلاح نفسه خطأ. وأخرج الحاكم في تاريخ رحمه الله: قلت: فهمت من الحديث أن سبب الأجرين كونه استشهد بيده وسلاح نفسه خطأ. وأظهر منه ما في الحديث أنه لجاهد مجاهد، فهو جاهد في إتعاب نفسه، مجاهد لأعداء الله، فلما اجتمع هذان المعنيان وقع له الأجران. واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور عن عائشة رضي الله عنها قال: نيسابور ولا نيسابور؟ مرت علينا اليوم في الكتاب الذي قرأناه في الصباح أنها نيسابور ولا يقال نيسابور، والني هو القصب، وسابور هذا هو الملك الذي كان. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء قبل الطعام حسنة وبعده حسنات. قلت: ظهر لي فيه نكتة، أن الأول من شرع غيرنا والثاني من شرعنا كما دل عليه حديث سلمان. قلت: يا رسول الله، قرأت في التوراة: بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. فناسب تضعيف أجر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرعه من قبله كما قيل. لكن حديث سلمان حديث ضعيف فلا تناسبه هذه النكتة، على أن أصل الحديث وهو حديث عائشة عند الحاكم في تاريخ نيسابور لا يصح أيضا. نعم أحسن الله إليك. كما قيل بذلك في صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم عرفة كفارة سنتين، وسبب ذلك أن ذلك سنة موسى وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضعف أجره. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل فيستره فإذا اطلع عليه أعجبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية. وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر مثله من حديث أبي ذر مثله. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعمل العمل فأسره فيظهر فأفرح به، قال كتب له أجران أجر السر وأجر العلانية. الحديث الثلاثة كلها أسانيدها ضعيفة، لكن ربما يحصل بالمجموع تقويتها تكون حسنة. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن حبيب بن أبي ثابت أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نعمل أعمالا في السر فنسمع الناس يتحدثون بها فيعجبنا أن نذكر بخير، فقال لكم أجران أجر السر وأجر العلانية. قال الترمذي فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض لا الإكرام والتعظيم. وقال بعضهم إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجرهم. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه خطب فقال أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وإنه سيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران. وإسناده ضعيف، وقوله صاحبي وقول المعتني بالكتاب لم أقف على إسناده لأن سنن سعيد يوجد منها قدر يسير، فطبع ما طبع منها وبقي شيء لم يوجد، لكن سنن سعيد من الموارد المشهورة لأهل العلم، تجد كثيرا من مروياتها في كتاب الأوسط لابن المنذر وكتاب المحلى لأبي محمد بن حزم. وهذا الحديث رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق سعيد بن منصور، قال حدثنا علي قال حدثنا سعيد يعني ابن منصور وساق اسناده واسناده ضعيف. وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد الجويري عن ابي السليل عن عبد الله بن رباح الانصاري قال الجويري ولا الجريري هذا مر معنا في كشف النقاب، قال الزغيري بالضم اثنان سعيد وعباس، سعيد الزغيري وعباس هذا سعيد بن الياس. نعم. وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد بن الزغيري عن ابي السليل عن عبد الله. يا اخوان من اسباب ضعف المعلومه ظن الانسان انه يرجع اليها مره اخرى، ولا ينبغي ان يعود طالب العلم نفسه هذا فانه يضعفها، لكن اذا سمعت فائده علق قلبك بها كانك لن تسمعها أبدا ولن تجدها في غير هذا الموضع الذي سمعت، فإن هذا إذا كان نياط قلبك حفظت بسرعة، أما إذا حملت على نفسك على التباطؤ أضعفت قوتك القلبية. فذكرت لكم فيما سلف أن ابن المبارك سئل كيف تحفظ قال إنما هو إذا اشتهيت الحديث حفظته، يعني إذا علقت قلبي به حفظته، فإذا إذا سمعت مثل هذه القيود والفوائد احرص على أن تتحفظها من أول سماع. وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي سعيد عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال للماشي في الجنازة قيراطان وللراكب قيراط. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال إسناده صحيح إلا أنه قول تابعي. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال الصدقة تضاعف إذا صار قول تابعي مرسل. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، هذا الأجر والثواب ليس من قبل الرأي. نعم. أخرج ابن أبي شيبة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال الصدقة تضاعف يوم الجمعة. وأخرج عنه أيضا قال يوم الجمعة تضاعف فيه الحسنة والسيئة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاعف الحسنات يوم الجمعة. وأخرج عن أبي بكر ولا يصح من هذه إلا ما جاء عن كعب وهو كعب الأحبار أحد التابعين، وتقدم أن مثله مرسل فلا يكون حجة. نعم. وأخرج عن أبي بكر الصديق وعمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفر عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له لكل خطوة عشر عشرون حسنة. وأخرج سنده ضعيف، قال خطوة وخطوة. نعم. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن يحيى بن عتيق قال قلت لمحمد بن سيرين الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة يتبعها حياء من أهلها أله في ذلك أجر؟ قال أجر واحد بل أجران، أجر صلاته على أخيه وأجر صلته للحي. وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعاب عن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف تضاعف ألفي درجة. وأخرج البيهقي ولا يصح، وتقدم أن القراءة في المصحف أفضل لما فيها من جمع القلب، ونقل النووي في التبيان اتفاق السلف على ذلك ما لم يكن الأمر بخلافه، لأن الحكم يدور بعلته، فإذا كان ذلك أجمع لقلبه قرأ من حفظه، لكن الأصل الأول. نعم. وأخرج البيهقي في الشعب أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات. المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به المصطلع عليه بالنحو، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. قوله رحمه الله المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، الصحيح أن المراد بإعرابه المبالغة في إبانة ألفاظه، المبالغة في إبانة ألفاظه لا المعنى المصطلح عند النحاة، بل أن يأتي باللسان قراءته كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مبينة، وهو الذي يعرف من المخارج والصفات، وهي عظم علم التجويد، عظم علم التجويد المعرفة بالمخارج والصفات. وثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه لما ورد الشام قال له بعض أصحابه نقرأ عليك، فقال لا اقرأ على فلان، وسمى رجلا عربيا وهو زيد بن صوحان، ولكن أأخذ عليكم، ولكني أأخذ عليكم. فمعنى أأخذ عليكم يعني إن أسقطتم آية نبهتكم إلى سقوطها، فهو يجود لهم الحفظ بعدم إسقاطه. أما ما يتعلق بالمخارج والصفات فالعربي في ذلك أفضل، فأحالهم على زيد بن صوحان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وقد صح من حديث ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أخرجه الترمذي. وحديث ابن عمر الذي أخرجناه ظاهر في التضعيف، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. تقدم أن حديث ابن مسعود المحفوظ فيه أنه موقوف لفظا وله حكم الرفع. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأوزاعي قال ابتعت دارية وشرع علي أهلها ألا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة. فسألت الحكم ابن عتيبة فقال لا بأس به، وسألت مدحولا فقال لا بأس به، قلت يخاف علي منه فقال لا بل أرجو لك فيه أجرين. وأخرج أحمد بسند الرجال وثقات عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح ناحيتها البحر، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها. وفي إسناده ضعف. وأخرج الطبراني فضل عمان ثابت في صحيح مسلم وغيره. نعم. إن شاء الله. وأخرج الطبراني بالكبير عن قيس بن عاصم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر بالوالي فيوقف على جسر جهنم فيأمر الله بالجسر فينتبض انتباضة فيزول كل عظم منه من مكانه، ثم يأمر الله العظام فترجع إلى مكانه، ثم يسأله فإن كان مطيعا اجتبده فأعطاه كفلين من الأجر، وإن كان عاصيا خرق به الجسر فهوى في جهنم 70 خريفا. وقد اجتمع من هذه الأحاديث والآثار جملة تزيد على 30، وقد نظمتها في أبيات فقلت: وجمع أتى فيما روينا أنهم يثنى لهم أجر حروه محققا، فأزواج خير الخلق أولهم، ومن على زوجها أو للقريب تصدقا، وقاض بجد واجتهاد أصابا، والوضوء اثنتين والكتابين صدقا، وعبد أتى حق الإله وسيد، وعامر يسرى مع غني مع غني له تقى، وعبد أتى حق الإله وسيد، وعامر يسرى مع غني له تقى، ومن أمة يشري ومن أمة يشري فأدب محسنا وينكحها من بعده حين أعتقى، ومن سر خيرا ومن سر خيرا أو أعاد صلاته، كذاك جبان إذ يجاهد لا شقى، كذاك شهيد في البحار، ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فأمحقا. كذاك جبان إذ يجاهد لا شقى، هذا وجه ما ذكرت لكم، أشار إليه السيوطي، قال جبان إذ يجاهد، فهو يراغم نفسه ويبذلها في الجهاد مع جبنه. كذاك شهيد في البحار، ومن أتى له القتل من أهل الكتاب فأمحقا، وطالب علم مدرك ثم مسبغ وضوءا لدى البغض الشديد محققا، ومستمع في خطبة قد دنا، ومن بتأخير صف أول مسلما وقى، وحافظ عصر مع الإمام مؤذن، ومن كان في وقت الفساد موفقا، وعامل خير مخفيا ثم إن بدا يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى، ومغتسل في جمعة من جنابة، ومن فيه حقا قد غدا متصدقا، وماش يصلي جمعة ثم من أتى لذا اليوم خيرا ما يضاعفه مطلقا، ومن حتفه قد جاء من سلاحه، ونازع نعل إلا خير وناجع نعل إن لخير تسبقا، ومن حتفه قد جاءه إن لخير تسبقا، إن لخير تسبقا تسبقا أو تسبق أو تسبق سبق يسبق. نعم أحسن الله إليكم. ومن حتفه قد جاءه من سلاحه، ونازع نعل إن لخير تسبقا، ومتبع ميتا حياء من ومتبع ميتا حياء من أهله، ومستمع القرآن فيما روى الثقة، وفي مصحف يقرأ وقارئ فيما روى الثقة، يعني ثقات على لغة حذف بعض الحرف قلنا لها قفي فقالت قاف، يعني وقفت، تشير بالحرف إلى الكلمة، فيجوز أن يحذف حرف منها مع العلم بها. نعم أحسن الله إليكم. وفي مصحف يقرأ وقاريه معربا بتفهيم معناه الشريف محققا. انتهت الرسالة بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توفيقه الجميل. أحسن الله إليكم. انتهت الرسالة بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله